بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وفي جبران خسران التجارة بربشها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس. كان الكلام في أرباح المكاسب وأنه هل تجب فيها الخمس أو لا تجب. بينا فيما سبق بأنه نعم تجب الخمس في أرباح المكاسب. انتهينا إلى هذا الفرع وهو أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان كان له تجارة وزراعة، كان له تجارة وصناعة، ولكنه ربح في إحداهما وخسر في الأخرى، هل يجبر أحدهما من الآخر أو لا يجبر؟ قلنا بأنه لا يجبر، وإنما الربح لا بد أن يدفع خمسه. ولكنه فرع آخر وهو أنه لو فرضنا أنه كان يعمل في التجارة فربح في هذا اليوم وخسر في اليوم اللاحق، فهل يجبر أحدهما بالآخر أو لا يجبر؟ يقول الشارح نعم يجبر أحدهما بالآخر، يعني أن هذا الإنسان إذا خسر في هذا اليوم 10 دراهم وربح في اليوم الثاني 10 دراهم فإنه تجبر تلك الخسارة بهذا الربح. فلهذا قال السلام عليكم وفي جبران خسران التجارة بربشها، بربش تلك التجارة لا بربح آخر من جهة أخرى في نفس الحول. أما إذا كان الربح في سنة والخسران في سنة أخرى فلا يجبر أحدهما بالآخر. وفي جبر خسران التجارة بربح نفس التجارة في نفس الحول لا في حول آخر وجه قطع بهذا الوجه المصنف في كتاب الدروس. فرع آخر مرتبط بمحل الكلام بأرباح المكاسب وهو ما لو فرضنا أن هذا الإنسان كان له مال يشتغل فيه وفيه الخمس، وكان له مال آخر لا خمس فيه، فهنا عندما يريد أن يخرج المؤونة هل يستطيع أن يخرجهما أن يخرجها من هذا المال الذي فيه الخمس، أو لا بد من إخراج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه، أو يشرك بينهما المؤونة نصفها يأخذها من المال الذي فيه الخمس والنصف الآخر يأخذه من المال الذي لا خمس فيه؟ يقول توجد أقوال ثلاثة في المسألة. قول بأنه لا بد أن يأخذ المؤونة، سلام عليكم، يأخذ المؤونة من ذلك المال الذي لا خمس فيه وهو الأحوط. وقول يقول بأنه لا يستطيع أن يخرج المؤونة من المال الذي فيه الخمس وهو الأقوى، يعني بحسب الفتوى هذا القول قوي. وقول ثالث وهو العدل والإنصاف أن يشرك بينهما. قال ولو كان له مال آخر، يعني كان له مال فيه الخمس وكان له مال آخر لا يتعلق به الخمس، مثلا لو فرضنا أن الصدقة لا تجب فيها الخمس، لو قلنا أن الميراث لا يجب فيه الخمس، فهذا الإنسان عنده مال التجارة يجب فيه الخمس وعنده مال من الميراث لا يجب فيه الخمس، فهل يجب عليه التشريك أو يجب الإخراج من الذي لا خمس فيه أو يجب الإخراج منهما أو من أحدهما؟ سلام عليكم. قال ولو كان له، أي لهذا الإنسان، مال آخر، يعني مال فيه خمس ومال آخر لا خمس فيه، فهنا ما من أين يخرج المؤونة؟ قال ففي أخذ المؤونة منه، أي من المال الذي لا خمس فيه، أو أخذ المؤونة من الكسب أي الذي فيه الخمس أو أخذ المؤونة منهما بالنسبة بحسب التشريك نصفها يأخذها هنا ونصفها يأخذها مثلا من هناك. قال أوجه أو منهما بالنسبة أوجه، ثلاثة أوجه في المسألة. وفي القول الأول في الأول احتياط، لأنها مقتضى الاحتياط أن يخرج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه، أما ذلك الكسب الذي فيه الخمس فلا يخرج منه المؤونة ويستخرج الخمس منه آخر السنة. وفي الأخير عدل وإنصاف، وهو أن يأخذ المؤونة منهما. وفي الأوسط قوة، باعتبار أنه بحسب الأدلة يستطيع أن يستخرج المؤونة من الكسب لا محذورة فيه. السؤال الآن فرع آخر، لو كانت عنده عين، هذه العين كان قد خمسها قيمتها 10 دراهم، ثم إن هذه العين المخمسة زادت قيمتها، فإما زيادة متصلة وإما زيادة منفصلة، كما لو كان حيوانا مثلا وأخرج خمسه ثم ولد له شيئا أو شجرة وكان لها ثمرة. يقول يجب الخمس في هذا الزائد سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت منفصلة، ولا يتوهم بأنه نحن عندما خمسنا الآصل عند ذلك لا يجب تخميس هذه الزيادة المتصلة أو المنفصلة. ولو زاد بعد تخميسه، لو خمس شيئا ثم زاد زيادة متصلة، كما لو زادت قيمة الشيء أو زاد زيادة منفصلة، وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه أي خمس الزائد مما لا خمس في أصله. افترضوا أن هذا الإنسان ورث شيئا وقلنا أن الإرث لا خمس فيه، ثم إن هذا الشيء الذي ورثه زادت قيمته، حتى إما زيادة متصلة وإما زيادة منفصلة. صحيح أن الأصل لا خمس فيه، ولكن هذه الزيادة تعد من الكسب ويجب فيه الخمس، كما يجب خمس الزائد مما لا خمس في أصله. ثم لا فرق، تلك العين التي أخرج الخمس أخرج الخمس من العين أو أخرج الخمس من القيمة. وذكرنا فرعين، الفرع الأول لو خمس الأصل ثم زادت زيادة متصلة، هل يوجد فرق بين أن يخمس الأصل يخمس عين الأصل أو يخمس بطريق الإخراج من القيمة؟ يقول لا فرق، الأصل حتى لو كان مخمسا سواء كان إخراج الخمس من العين أو كان إخراج الخمس من القيمة، فإن زيادة المتصلة أو المنفصلة موجبة لإخراج الخمس، وسواء أخرج الخمس أو لا من العين أم من القيمة. هذه أصور أولا أفضل تكون، سواء أخرج الخمس أولا، يعني هذه مو أولى، أولا يعني عندما قال ولو زاد بعد تخميسه، سواء أخرج الخمس أولا من العين أو أخرج الخمس من القيمة. طب احنا نحن الذي نقول بأنه تخرج المؤونة، من متى تحسب المؤونة؟ قال والمراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة. خب مبدأ المؤونة من اين؟ قال مبدأ السنة من اين؟ قال مبدأ السنة هو ظهور الربح. الانسان هذا اليوم فتح محلا ووضع فيه بضاعة للبيع والشراء للتجارة، في أول يوم يربح شيئا من هذه التجارة أو الصناعة أو أي كسب آخر، فإن يوم ظهور الربح هو يوم مبدأ السنة، ومبدأها مبدأ السنة ظهور الربح. خب هنا إذا ربح هل يجب عليه أن يؤخر إخراج الخمس إلى بعد الحاول أو هو مخير؟ يقول لا، هو مخير بين أن يخرج الخمس الآن إذا ربح وبين أن يؤخر إخراج الخمس إلى الحاول. هذا إخراج التأخير إخراج الخمس بعد الحاول، هذا ليس عزيمة وإنما هو رخصة للإرفاق بالمكلفين. وإلا الإنسان إذا ربح في هذا اليوم شيئا وأراد أن يخرج خمسه فليخرج خمسه لا محذور فيه، ولكن الشارع تسهيلا وإرفاقا بالمكلفين قال يمكنك أن تؤخر هذا الربح، فإن بقي بعد المؤونة ربح عند ذلك يجب إخراجه خمسه. فلهذا يقول ويتخير المكلف بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته فتجب فيه الخمس عليها أي على المؤونة، والصبر به أي بالربح إلى تمام الحول، لا لأن الحول معتبر فيه. هنا إن قال قائل لأن الحول معتبر، يقول لا، تأخيره إلى الحول ليس من باب أن الحول معتبر في إخراج الخمس كما ذكرنا في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة قلنا أن الحول معتبر في وجوب إخراج الزكاة، وإلا إذا لم يحل الحول فلا تجب الزكاة. هل أن هذا معتبر في الخمس أيضا؟ يقول لا، لا لأن الحول معتبر في وجود إخراج الخمس، بل لاحتمال زيادة مؤونة. يعني كان يتصور بأنه مؤونته أي مقدار 100 درهم، وهو حصل على ربح 200 درهم، فتصور أن الزيادة أي مقدار 100 درهم، ولكن في طول السنة تبين أن المؤونة 150 درهم ولم تكن المؤونة 100 درهم، فهذه 50 تذهب من كيسه، يعني لو خمسها تكون هذه الخسارة من كيسه. بل احتمال زيادة المؤونة ونقصانها فإنها مع تعجيله تخمينية، فإن المؤونة مع تعجيل إخراج الخمس هذه المؤونة تكون تخمينية ولا يمكن أن تكون تحقيقية، لأن الإنسان لعله لا يعلم أنه يصاب بمرض في هذه السنة أو لا يصاب، فهو لا يحسب حساب المرض وما يصرفه من المؤونة لعلاج نفسه، وإذا به يصاب بمرض فيحتاج إلى علاج نفسه. فإن المؤونة مع تعجيل إخراج الخمس تخمينية، ولو حصل الربح في الحول تدريجا، يعني كان له مال التجارة، هذا مال التجارة وهذا مال للتجارة وذاك مال للصناعة أو الزراعة وكان فيها خمس أيضا، ولكنه في الربع الأول من السنة ظهر الربح في هذا المال أليف، وفي الربع الثاني من السنة ظهر ماذا؟ في المال الثاني، وفي الربع الثالث ظهر في المال الثالث، هل يحسبه حسابا واحدا أو لكل رأس السنة خاصة؟ يقول لا، لكل منهما رأس السنة الخاصة. ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. طبعا هذه مو الفتوى ليس عليها في مثل عصورنا، بل يمكن أن يجمعها جميعا ووضع لها حولا واحدا. المهم لنقرأ الكتاب. ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. كيف يوزع المؤونة؟ يقول في الربع الأول المؤونة تؤخذ ماذا؟ من الربح الأول. في الربع الثاني المؤونة تؤخذ من ماذا؟ يقول تؤخذ منهما معا، يعني من الربح الأول ومن الربح الثاني. في الربع الثالث من أين تؤخذ؟ تؤخذ مشتركا من الربح الأول والثاني والثالث. نعم، توزع المؤونة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما، ويختص الأول بالباقي، فإن الربع الأول يختص بإخراج المؤونة من الربح الأول، أما المؤونة في الربع الثاني تخرج من ماذا؟ تخرج من الربح المشترك بين الربع الأول والربع الثاني. وكما لا يعتبر الحول هنا أي في أرباح المكاسب لا يعتبر النصاب أيضا بخلاف الزكاة بخلاف الأقسام الأخرى من القنص التي تقدم الكلام عنها، بل يخمس الفاضل من المؤونة الزائد عن المؤونة وإن كان قليلا، وكذا غير ما ذكر له نصاب. بعض الأقسام المتقدمة قلنا أنه يشترط فيها نصاب كالغوص كالغنيمة مثلا، إذا على بعض الأقوال الغوص قلنا يشترط أن يكون ماذا نصابه دينار، فلو كان أقل من ذلك يقول يكون داخلا في أرباح المكاسب، وكذا غير ما ذكر له نصاب. أما الحول فمنسي عن جميع أقسام الخمس، والوجوب في غير أرباح المكاسب مضيقون بخلافه في أرباح المكاسب، فإن وجوب الإخراج ماذا موسع إرفاقا بالمكلفين وتسهيلا عليهم. فلهذا الإنسان إذا حصل على غنيمة من دار الحرب لا يحق له أن يؤخرها إلى رأس السنة، وإنما لا بد أن يخرج خمسها مباشرة، وكذلك في الغوص وغير الغوص وكذلك المعدن. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة التي ترتبط بتقسيم الخمس ومصرف الخمس. فيما يرتبط بمصرف الزكاة تقدم في الأبحاث السابقة ولا يوجد فيه خلاف كثير، إنما الكلام في مصرف الخمس ومستحق الخمس. قال: ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور. لماذا قال على المشهور؟ في قبال قول آخر وهو أنه يقسم خمسة أقسام. لماذا؟ قالوا: لأنه لا معنى لأن يكون الحق سبحانه وتعالى مصرفا للخمس، لأن الآية الكريمة قالت: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لا معنى أن الله سبحانه وتعالى يكون مستحقا للخمس. سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سهم واحد، فإذا كان سهم واحد يكون المجموع بإضافة الأربعة الباقية فتكون مجموع الأقسام ماذا؟ خمسة، فلا تكون مجموع الأقسام ستة. ولكن الشارح يقول هذا خلاف ظهور الآية المباركة، لأن الآية المباركة عطفت سهم الرسول على سهم الله، والعطف يقتضي المغايرة، فإذا سهم الله سهم وسهم الرسول سهم آخر. إذا ظاهر الآية أن الأسهم ستة، ظاهر الآية أن الأسهم ستة وليس كما ذهب إليه بعضهم أن الأسهم خمسة، هذا مضافا إلى صريح الروايات التي قالت أن الأسهم أسهم الخمس تنقسم إلى ستة أقسام. لهذا قال: ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور، عملا بظاهر الآية المباركة. ظاهر الآية عطفت سهم الرسول على سهم الله، والعطف يقتضي المغايرة، إذن ظاهر الآية هو أن الأقسام ستة، ولكن الرواية صريحة في أن الأقسام ستة وليست بخمسة. ثلاثة من هذه الستة للإمام عليه السلام، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بقرينة ذي القربى يعني ذي القربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن إنما فسرنا القربى بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبار الروايات التي وردت عنهم في تفسير القربى في هذا المعنى. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الروايات أشارت إلى أن المراد من القربى هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا نصف السهم يكون للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يضعه حيث يشاء. ما هو تكليفه؟ كيف يصرفه؟ بعد في عقيدتي البحث في ذلك ليس من وظيفتنا ولا من تكليفنا، المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هو أعرف بأن يصرف هذا النصف في أي مجال، هذا إذا كان المعصوم حاضرا عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما إذا كان غائبا فماذا نفعل بهذا النصف، وهو نصف الإمام أو سهم ما يسمى بسهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الأقوال فيما يرتبط بسهم الإمام أو بعموم الخمس لعلها تصل إلى 14 قول في المسألة ذكرها صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه. هناك قال أن الأقوال في زمن الغيبة، لا في زمن الحضور، في زمن غيبة المعصوم في وجوب الخمس وعدم وجوبه والتفصيلات الموجودة قد تصل إلى 14 قول. الآن احنا ندخل في القسم الأول وهو سهم الإمام. إذا كان الإمام حاضرا فلا إشكال ولا شبه بأنه يجب أن يسلم سهمه إليه، يفعل به ما يشاء، يضعه أينما يشاء. إنما الكلام لو كان المعصوم غائبا كما في زماننا فماذا نفعل بهذا النصف؟ الأقوال متعددة. قول يقول ولعله نسب إلى بعض من علمائنا وهم من الندرة بمكان، هو أنه هذا السهم حلل لنا من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني أن المعصوم قال ما كان لنا فهو لشيعتنا، وهذه الروايات المسمات بروايات التحليل. إذن هذا القول يرى بأن سهم المعصوم في زمان الغيبة ماذا؟ محلل للشيعة، فلا يجب على الناس أن يخرجوا هذا النص، وهؤلاء روحوا أنفسهم بعدم إخراج هذا النص. إلا أنه هذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الطائفة، وخصوصا في العصور المتأخرة، من أن هذا السهم وهو سهم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ليس ساقطا في عصر الغيبة، بل يجب كما كان يجب في زمن الحضور، لا فرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة. فكما يجب في زمن الحضور يجب في زمن الغيبة. خب إذا وجب في زمن الغيبة ماذا نفعل بهذا السهم؟ قول قال بأنه يسلم إلى الفقيه الجامع للشرائط ولا يجوز تسليمه لغيره، لا بد أن يكون فقيها عادلا إماميا جامعا للشرائط المذكورة في كتاب الاجتهاد أو التقليد وفي كتاب ماذا؟ القضاء. هنا ذكروا تلك الشرائط. خب الفقيه ماذا يفعل بها؟ الفقيه تسلمها ماذا يفعل بها؟ هنا أيضا اختلفت كلمات فقهائنا. قول قال بأنه يدفنه، طبعا هذه أكو أقوال في المسألة، ها مو تصورون بأنه الآن هذه احتمالات المسألة، لا أكو أقوال من فقهائنا بهذا المطلب. قول قال بأنه يدفنها على ما هي عليه، إن كانت سكة يدفنها سكة، إن كانت ورقا يدفنها ورقا، إن كانت مهما كانت يدفنها على ما كانت على، لا يحق له أن يتصرف. بل لا مشكلة أنه زمن الغيبة في زمن الحضور، ما كنت لا بهذه المسألة حتى في الروايات، يعني ما جاء واحد إلى المعصوم يسأل يا ابن رسول الله هذا سهمكم في زمن الغيبة احنا شو نسوي، لأنه ما بيبتلاء في زمن الحضور، زمن الحضور المعصوم موجود يأخذ الخمس يعطيه ماذا للمعصوم. المشكلة أنه عدم وجود الرواية في المقام، إلا لو أكو رواية فنعمل بالرواية، لا توجد رواية، نحن ومقتضى القواعد ماذا نفعل بهذا المال، مع أنه مقتضى لله وللرسول ولذي القربى، هذه اللام يا لام قالوا لام الملكية، إذن هذه ما كان له فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى للأئمة عليهم، إذن هذا المال مملوك للمعصوم. وإذا كان مملوك المعصوم ماذا نفعل به؟ لا نعلم ماذا نفعل. قوم يقول مقتضى الاحتياط، طبعا بقائل أن يقول أن اللام مو لام الملكية، مولانا هذه اللام لام بيان، هذا مو لام، مو هذا المال ملك للإمام وإنما ملك لمنصب الإمامة، فإذا كان ملك لمنصب الإمامة كل من يجلس في هذا المنصب فهو لابد أن يتصرف في هذا المال، أساسا تنقطع الغائلة من الأول. ولكن اتجاه الفقهي مو في هذا، اتجاه الفقهي أن هذا المال ملك للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى وظيفة الفقيه. قول يقول ندفنها على ما هي عليه، قول نقول بأنه نرمي بها إلى البحر فيأخذها الحج سلام الله عليه، قول يقول بأنها نجعلها ذهبا ثم ندفنها. حتى لماذا نجعلها ذهبا؟ نقول حتى باعتبار أنه إذا كانت أوراق وسكك أخرى فهذه تبقى تتلف تحت الأرض، إذا نجعلها ذهبا. ويستدل بآية المباركة أخرجت الأرض أثقالها، يعني يقول أخرجت معادنها وما في بطنها من الذهب والفضة. قول آخر يقول بأنه لا بد كل فقيه إذا قرب وفاته وموته لا بد أن يسلمها ماذا؟ لفقيه لثقة آخر أيضا يحفظها من يد إلى يد من يد إلى يد إلى قيام الحجة سلام الله عليه. فتذني وين يضموه من همتين؟ من هنا يتضح أن صاحب هذا القول كان يتصور أن الحجة بعد 10-15 سنة يظهر، فلهذا كان يقول ماذا؟ خب إذا صاحبه بعد 10-20 سنة يظهر فلا معنى لأن تصرف في ماله. أنتوا الآن لو عندكم صديق أمواله بأيديكم وتدرون فلو 15-20 سنة بعد يرجع لكم حق تصرفوا؟ ما لكم حق. ولكن الفقهاء المتأخرين من وجدوا أنه طالت الغيبة مو 10 سنوات وعشرين سنة ومئة سنة ومئتين سنة، ما يصير أن نقول بأنه هذه تحفظ للآخرين. قول يقول خب هذه الأقوال الآن تقريبا لا قائل بها، الآن تقريبا لا قائل بهذه الأقوال. نأتي إلى ماذا؟ إلى الأقوال التي عليها العمل، وهو أنه تسلم إلى الفقيه ووظيفة الفقيه أن يصرفها. يصرفها أين؟ فالآن بعد رفعنا اليد أنه لا يتصرف فيها، تلك الأقوال ضرب بها عرض الحائط، لا يتصرف بها. يتصرف بها أين؟ يتصرف بها أين؟ قول يقول يقتصر في صرفها على الحوزات العلمية ولإعلاء كلمة الإسلام، لا يجوز أن يتصرف بها في مورد آخر. ومن هنا تجد أن ديدن الفقهاء لعله من زمان الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا أن فهم الإمام أين يصرف؟ يصرف في بناء الحوزات العلمية وتقوية أركان الحوزات العلمية لإعلاء كلمة الإسلام. أما موارد أخرى فنادرا ما يتصرفون من سهم الإمام، لعله يتصرفون من أسهم. هذا قول. قول يقول لا تصرف في أي مورد يرضي الإمام، حتى سواء كانت الحوزات العلمية أو إعطاء الفقهاء أو بناء الجسور أو بناء المستشفى، كل ما نقطع فيه برضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه يجوز أن نصرف سهم الإمام في ذلك المورد. قول يقول لا، لا يجوز لا للحوزات العلمية ولا لما نقطع برضا الإمام، وإنما نتمم سهم السادة، لأنه عندنا النصف الآخر ماذا؟ مرتبط بالسادة، بالمساكين والفقراء، منهم مو مطلق الفقراء والمساكين وابن السبيل، منهم يعني سهم السادة، وإن كان أيضا المسألة خلافية على أي الأحوال من سهم السادة. إذا لم يكن يكفيهم ذلك النصف الآخر نتممه لهم من أين؟ نتممه من سهم الإمام. هذه هي الأقوال التي ترد فيما يرتبط بسهم الإمام. ولكن القول الذي يقول أنه تصرف فيما يرضي الإمام، يأتي هذا السؤال، تصرف فيما يرضي الإمام إلا الفقيه الجامع للشرائط؟ لو أنت لو أحرزت أن رضا الإمام أيضا في هذا يجوز صرفه، أنت لو قطعت أن الإمام يرضى بأن تصرف الخمس هنا يجوز أن تصرف بلا إذن الحاكم أو لا يجوز أن تصرف؟ قول يقول يجوز أن تصرف، لأن المدار هو ماذا؟ هو رضا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعلي أحرز رضاه في مورد لا يستطيع حتى الفقيه أن يصل إلى ذلك المورد. وقول يقول لا، لا بد أن يتصرف فيه الفقيه الجامع للشرائط. هذه أقوال في المسألة. خلينا نطبق هاي العبارة، أكو بعض المطالب أنا أقرأها من مكان آخر. قال ثلاثة منها للإمام، هذه المسألة لما أتعرض لها بنحو مفصل تقريبا بنحو أكثر من الكتاب باعتبار أنها محل ابتلاء، وأنا بودي أن الإخوة يكونون على صورة من هذه المسألة. ثلاثة منها للإمام عليه السلام، وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف السهم يصرف، وهو نصف الخمس يصرف إلى المعصوم إن كان حاضرا، وإن لم يكن حاضرا غائبا يصرف إلى من؟ يعطى إلى نوابه. من هم نوابه؟ قال وهم الفقهاء العدول الإماميون. قد يكون فقيه عادل ولكنه عادل على مذهبه مو على مذهبنا، لا يجوز، لابد أن يكون فقيه عادل إمامي اثنى عشري، الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه. هذه لأنهم وكلاؤه هذا مبني على أن نرى بأنه وكالة المفقيه عن الإمام، وكالة عامة وفقط وكالة في الإفتاء والقضاء. ياهي منه، إذا قلنا وكالة عامة تعطى، أما إذا قلنا لا ما عنده وكالة عامة، ما عندنا دليل على الوكالة العامة وإنما عندنا دليل على النيابة في الفتوى والقضاء، إذا لا معنى لأن تعطى للفقيه الجامعي للشرائط. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة ولاية الفقيه، وهي أن الفقيه له ولاية كما للمعصوم ولاية، أو أن الفقيه ليست له ولاية كما للمعصوم. ثم يجب عليهم، أي على هؤلاء الوكلاء، هل ستسلموا هؤلاء الوكلاء المال ماذا يفعلون به؟ قال ثم يجب عليهم في الخمس أو في سهم الإمام ما يقتضيه مذهبهم، مراد من مذهبهم مو المذهب الإمامي، يعني ما يقتضيه فتواهم، ما تقتضيه مبانيهم الفقهية، ما يقتضيه مذهبهم. خب المذاهب مختلفة، الآن يعدد المذاهب بعض المذاهب، فمن يذهب منهم من فقهائنا إلى جواز صرف سهم الإمام إلى الأصناف، إلى الأصناف الأخرى يعني الفقراء وابن السبيل واليتامى، هذه الأسهم الثلاثة على سبيل التتمة، يعني إن لم يكفهم نصفهم السهم المختص بهم نتمم سهمهم من أين؟ نتممه من سهم الإمام، ولا يحق لنا أن نصرف سهم الإمام في مورد آخر، كما هو المشهور بين المتأخرين. بالأمس ذكرنا مراد من المتأخرين يعني ماذا؟ بعد زمان الشيخ التوسي. بين كما هو المشهور بين المتأخرين منهم أي من فقهائنا، يصرفه على حسب ما يراه الفقيه من بسط وغير بسط. هل يمكن أن يقتصر به على بعض الطوائف أو يجب أن يبسطها على كل الطوائف؟ يقول هذا بعد تابع لفتوى. ومن لا يرى ذلك، يعني لا يرى أنه تصرف على سبيل التتمة، يجب عليه أن يستودعه للمعصوم إلى ظهوره، لا يجوز له أن يتصرف فيه، لابد أن يضعه وديعة في مكان إلى أن يأتي صاحبها. فإذا حضرته الوفاء أو دعه من ثقة آخر، وهكذا ما دام غائبا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما دام غائبا أو تحفظ، مو أو يحفظ، أو تحفظ. خب تحفظ ممن؟ قال يحفظه، أي يحفظه من يجب عليه حفظه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب، في نائب الفقيه. وليس للمكلف أن يتولى إخراج الخمس بنفسه إلى الأصناف مطلقا، وجد الحاكم أو لم يوجد الحاكم، وجد النائب أو لم يوجد النائب، لا يحق له أن يتولى الإخراج بنفسه، بل ولا يجوز له أن يتولى الإخراج لغير الحاكم. تارة يخرجها ويعطي المستحق، وأخرى يخرجها ويعطيها لشخص ولكن غير الحاكم الشرعي، على أن يصفها ماذا؟ في مواردها. يقول لا يجوز لا إخراجها إلى المستحق ولا إخراجها إلى غير الحاكم الشرعي ليصرفها في المستحق ولا لغير الحاكم الشرعي، يعني لا يجوز إخراجه لغير الحاكم الشرعي، فإن تولى الإخراج فإن تولاه غير الحاكم الشرعي يكون ضامنا. ويظهر من إطلاقه صرف حقه عليه السلام إلى نوابه، عندما قال أنه يصرف إلى نوابه، يصرف إليه إن كان حاضرا وإن لم يكن حاضرا يصرف إلى نوابه. يقول من إطلاق صرفه إلى النواب في زمن الغيبة أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه. هذا السهم وهو سهم الإمام لا يجوز أن يستفيد منه غير الفريق الأول. الفريق الأول من هم؟ سهم الإمام، سهم الله، سهم الرسول، سهم الإمام، فلا بد أن يعطى لهذا الفريق ولا يجوز إخراجه لغير هذا الفريق. والمشهور، هذه مسألة أخرى الآن احنا نخليها، أريد أرجع إلى نفس سهم الإمام. سهم الإمام قرأنا فيه أقوال متعددة، هذا المطالب أنا أقرأها من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق لشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه. هناك عند بعض المطالب مفيدة الإخوة يطلعون عليها. قال وأما في صفحة 125 من الجزء الثاني من فقه الإمام جعفر الصادق، قال أما سهم الإمام وهو نصف الخمس وحكمه في زمن الغيبة فقد تعددت فيه الأقوال وتضاربت وأنهاها صاحب الحدائق إلى 14 قولا، والمهم منها القول ببقاء سهم الإمام. الذي يقول أن سهم الإمام مباح نسلك ما عدنا شغل فيه، المنسوب إلى بعض علمائنا الإخباريين. المهم أن سهم المعصوم موجود في زمن الغيبة وليس بساقط، وعدم سقوطه في زمن الغيبة ووجوب صرفه في تأييد الدين ودعمه، وعلى العارفين بتعاليمه ومبادئه، وعلى الفقراء الصالحين المخلصين من أهل الولاية. هذا القول الأول. القول الثاني بقاؤه ولكن يضاف إلى سهم السادة الذي قلنا هو التتمة الذي بيناه بأنه باق، ولكن يصرف أين؟ يصرف في سهم السادة تتمة إذا نقصه، ويعطى لليتامى والمساكين من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله. القول الثالث يسقط سهم الإمام في الأرباح وفاضل مؤونة السنة فقط، أما الستة الباقية التي فيها الخمس لا يسقط سهم الإمام. القول الرابع يسقط إطلاقا ويباح للشيعة أكله ولا يجب عليهم دفع شيء من. هذه هي أهم الأقوال. ثم يقول وأما الأدلة، فيدخل في بيان الأدلة، الإخوة هم يراجعون الأدلة. قال وعلى هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة في السبيل الذي نعلم برضا الإمام به، لأنه هذا ماله، وإذا كان مال المعصوم لابد أن نصرفه فيما يرضي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كتأييد الدين وترويج الشريعة، ومن أظهر مصادق هذا الترويج هو تعيين أساتذة قديرين لإلقاء الدروس والمحاضرات في فقه آل البيت بالجامعات الغربية والشرقية. حتى الشيخ محمد جواد يرى بأنه من أظهر المصادق تهيئة أساتذة وين؟ نبعثهم للدول الأخرى حتى يبلغوا لفقه أهل البيت ولمعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم يحمل فتحمل شعواء على صرفها في خصوص الحوزات العلمية. يقول أما الإنفاق من سهم الإمام على المتطفلين والمرتزقين وعلى الذين يتاجرون في الدين فإنه من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر والموبقات. لهذول فقط وظيفتهم فقط أنه 50 سنة باقي في الحوزة. هسه لو تسأل أنت فالكلمة مشتغل لأهل البيت أبنه هو مشتغل، تجد بأنه ما مسوي فريشي، 20 سنة في السطوح و 30 سنة يراوح في بحث الخارج، وين واصل إلى الآن ما تدري. ولكنه لو تحسب الملايين اللي صارتها هذا الإنسان في خدمة سهم الإمام في قبالها شنو معطي للإمام سلام الله عليه، أنت ما يتضح لك هذا المطلب على أي نحو. وفي عقيدتي إن إلغاء سهم الإمام أفضل 1000 مرة من أن يأخذه أحد هؤلاء ومن إليهم، لأنه تشجيع للجاهل على جهله، وللمغرور على غروره، وللضال على ضلاله. هذا كلام شيخ محمد جواد، وناقل الكفر مولانا ليس بكافر، احنا دائما نقول كلام شيخ محمد جواد مو معنى انه عقيدته. خب في قبال هذا القول قلنا انه لابد ان تعطى يصرف فيما نعلم برضا الامام. فيما نعلم برضا الامام بعد مو مورد الحاكم الشرعي، مورد الحاكم الشرعي نعم احد مصادقه من الحاكم الشرعي، ولعله افضل المصادق، ولكن صرفه من غير اذن الحاكم. فدعنا من مسألة الرجوع إلى الأعلام، دعنا من مسألة الرجوع إلى مرجع التقليد، ذاك أصلا ما في دليل أن يرجع الإنسان في صرف سهم الإمام يرجع إلى مرجعه بالخصوص، أصلا ذاك الدليل ما في. حتى الكلام إحنا دا نبحث أنه الرجوع إلى مطلق الحاكم أعم من أن يكون مرجعه أو لا يكون مرجعه، ولكن فقيه جامع للشرائط مقلد لزيد من الناس من المراجع، ولكن يريد أن يستأذن مرجعا آخر لصرف المال، يجوز أو لا يجوز الكلام هذا. وإلا أنه يجب الرجوع إلى مرجعه فدون إثباته خرط القتادة، دليل ما بذاته الكلام في هذا المطلق الحاكم هم يجب أو لا يجب. نقول إذا كان المدار رضا المعصوم، وهذا ما يصرح به فقهاؤنا في حتى في رسائلهم العملية، أنا بودي الإخوة يراجعون يجدون في سهم الإمام ماذا يقولون، يقول لا بد أن يصرف فيما يرضي المعصوم، ما يحصل للإنسان قطع برضا المعصوم. خب هذا الحكم إذا كان مداره يدور مدار رضا الإمام بعد مختص بالحاكم، لو مو مختص بالحاكم كل من قطع أن رضا الإمام في هذا فإنه يحق له أن يصرف وإن لم يستأذن من أي حاكم. ثم ينقل عبارة لطيفة من صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، يقول وقد اطلعت وأنا أبحث وأنقب عن مصادر هذه المسألة وأقوال الفقهاء القدامى والجدد في سهم الإمام حال غيابه، اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر. التفتوا لكلمات صاحب الجواهر بودي كاملا تدققون فيها، تدل على قداسته وعظمته في الإخلاص والتقوى وبعد النظر. قال إن مثلنا منه يعني مثل صاحب الجواهر، مثل صاحب الجواهر مو أنا، مثل صاحب الجواهر ها، مثل صاحب الجواهر الذي جاء شخص متمول مال له كثير يريد يعطي الفن، دخل لبيت صاحب الجواهر شاف صاحب الجواهر مرفه في حياته، قال انا اعطي الخمس وهذول يترفهون بها، فما اعطى الخمس. ذهب تلك الليله ونام عند الامير سلام الله عليه يتوسل اليه، سيدي يا امير المؤمنين انا هذه الاموال الضخمه جئت بها من بلد بعيد، والان جئت لفلان اللي هو نائبكم فوجدته على كذا صوره، الآن مرني أنه أين أصرفها وأين أضعها. فجاءه الإمام سلام الله عليه في النوم فقال له اذهب إلى ولدنا صاحب الجواهر، أعطيك إليه، هو الذي يعطيك يأخذها، وخذ منه كتابا كتبه. شيخ كان كاتب صاحب الجواهر، كاتب الجواهر بس بعد ما نشره، قال أخذ من ذاك الكتاب في نسخة إليك. يقول فجاءت الصباح مطمئنا يريد أن يسلم المال لمن؟ لصاحب الجواهر. قال له صاحب الجواهر أقول ما رأيت أو أنت تقول؟ أريد أقول لك أنه شنو صار باحة بالليل أو أنت تقول؟ هذا الرجل بعد هذا زاد عجبه، قال له قل. قال لأن الذي جاءك بالليلة جاءني أيضا، ذاك اللي أنطاك خبر بأنه كذا هي أنطاني خبر بأنه راح يجي فلون. صاحب الجواهر بيتكلم هذا الكلام، صاحب الجواهر هذا ها، هذه عظمة صاحب الجواهر، بيقول إن مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح والمفاسد كما هي في نظر الإمام حتى يصرفها فيما يرضي الإمام. أنتم تريدون أن نصرفها فيما يرضي الإمام، خب لابد أن نكون مثل الإمام مطلعين على المصالح والمفاسد حتى نصرفها فيما يرضي الإمام. ومن هو مثلنا ممن لم تزهد نفسه في الدنيا كيف يمكن أن يطلع على رضا الإمام؟ فكيف يقطع برضا الإمام مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة كالصداقة والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيوية؟ فقد يفضل البعض لذلك ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة. هذا صاحب الجواهر بيقول، ها مو كلامي، هي أقول حتى لا تصور، بينقل عن صاحب الجواهر. سر العظمة واقعة هنا. خب إذا كان مثل صاحب الجواهر هذا وضعه، إذا فما دونه فماذا؟ فالله أعلم. إذا على هذا فالإخوة إذا قلنا أن المدار هو رضا الإمام، عند ذلك لا يشترط الاستئذان من الحاكم الشرعي. فلهذا ينقل هنا فتوى للسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، يقول: وحيث لا دليل على وجوب الرجوع إلى الحاكم في سهم الإمام ووصفه، فقد ذهب جماعة القلف أن المسألة ما بها رواية. لي واحد يقول لكم أكو رواية، المسألة خالية من الروايات بحسب القواعد. نتكلم أساسا إخراج سهم الإمام بحسب القواعد في زمن الغيبة، وجوب إعطاؤها للحاكم بحسب القواعد، وجوب صرفها في مواردها بحسب القواعد، وإلا سد رواية احنا ما عندنا في كل هذا. ملتفتين للمطلب؟ قال: فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ما قلناه، منهم الشيخ المفيد وصاحب الحدائق والسيد الحكيم، فقد جاء في المستمسك لهذا السيد ما ننقله بالنص والحرف. ومن ذلك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه، هذا هو المدار، أي رضا الإمام في جواز التصرف. فإذا أحرز رضاه بصرفه في جهة معينة جاز المالك تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي، فضلا عن أن يكون ذلك الحاكم مرجعا له. فضلا عن ذلك لا يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. وقال صاحب الحدائق: لم نقف أي لوجوب الرجوع إلى الحاكم على دليل، وغاية ما يستفاد من أخبار أهل البيت نيابة الحاكم في القضاء والمرافعات والأخذ بحكمه وفتوى. الحاكم نائب على المعصوم في ماذا؟ في هذا البابين، باب القضاء وباب الفتوى. وأما أكثر من ذلك فلم نقف على دليل لذلك، والأمر كما قال. وأما من قال أن الحاكم الشرعي أعرف بالمواضع التي يجب أن يصرف فيها سهم الإمام، فنجيبه بأن هذا تسليم واعتراف بأن العبرة بمعرفة المواضع والمواقع المطلوبة. إن قلت أن الفقيه أعرف، هذا معناه البحث صار ماذا؟ بحث صغروي لكبروي، بعد بحث صغروي، ذاك أعرف، أنت تقول لا أعرف. هذه المسألة بحسب الأدلة هذه وبحسب الروايات وبحسب أقوال العلماء هذه. حتى أنا بودي الإخوة فد مقدارا يكونوا يشتغلونهم، يعني يشوفون الكتب الفقهية في هذا الباب، أنه هذول القائلين بأنه يجب الرجوع بها إلى الحاكم، وبعضهم أيضا وسع قال يجب الرجوع مو فقط إلى الحاكم الشرعي، أي حاكم شرعي، بل يجب الرجوع إلى الأعلم. وبعضهم ما اكتفى بالأعلم، قال لابد أن يرجع إلى مقلده، وإلا لا يجوز أن يستأذن غير المقلد ويصرف. هذا لابد أن يطالب ماذا؟ بأن الدليل على هذا ما هو. نرجع إلى محل الكلام. قال: والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، يعني من سهم الإمام. إذا تذكرون قلنا ماذا أحد الأقوال في سهم الإمام ماذا كان؟ استثناء الأرباح، استثناء مؤونة السنة، هذه ماذا؟ الأرباح لا تجب في لا يجب فيها إخراج سهم الإمام. نعم يجب إخراج سهم الإمام من الأقسام الستة الأخرى. هنا يقول أيضا في حال إخراج في بعض الكتب استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك. من هنا وقع الكلام بين فقهائنا، هذه الروايات التي استثنت المناكح المساكن المتاجر، مراد من المناكح والمساكن والمتاجر التي استثنيت من وجوب إخراج سهم الإمام ما هو المراد منها؟ هنا خلاف آخر بين فقهائنا فيما هو المراد من المساكن، لأنه هنا روايات أكو استثنيت فيها المناكح والمساكن والمتاجر من سهم الإمام، لا يجب إخراج سهم الإمام أو لا يجب إخراج الخمس مطلقا. ما هو المراد من المساكن؟ ما هو المراد من المناكح؟ ما هو المراد من المتاجر؟ توجد أقوال متعددة في المسألة، ينقل الشارح قولا منها يقول: ومنهم المصنف والمشهور بين الأصحاب، ومنهم المصنف في باقي كتبه غير هذا الكتاب طبعا، وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، يعني من سهم الإمام، فتباح هذه الثلاثة مطلقة. هذه لا يجب إخراج الخمس هسه مطلقا، إما زمن الغيبة وزمن الحضور وإما جهة أخرى، فتباح هذه الثلاثة مطلقة، إما زمن الغيبة وزمن الحضور، وإما نقول مطلقة يعني سهم الإمام وسهم السادة. قد ما هو المراد من المناكح؟ قال: والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها. مراد من المناكح التي استثنيت من وجوب الإخراج لو أن أمة سبيت في زمان الغيبة، طب غنيمة لو مو غنيمة يجب إخراج خمسة أو لا يجب؟ الإمام سلام الله على الأقل لا يجب إخراج خمسة، ما كان لنا فهو لشيعتنا. إذن مراد من المناكح ماذا؟ خصوص الأمة المسبية حال الغيبة أو ثمنها. أنت تدفع وتشتري أمة مسبية في حال الغيبة أيضا ثمنها لا يجب إخراج خمسة. ومهر الزوجة أيضا، مهر الزوجة لا يجب إخراج الخمس من، ومهر الزوجة من الأرباح. إذن مراد من المناكح يعني استثناء الأمة المسبية ثمنها ومهر الزوجة من الأرباح، فإنه لا يجب فيها إخراج الخمس. والمراد من المساكين الثاني ثمن المسكن منها، أي من الأرباح. طبعا بحسب فتاوانا في مثل هذه الأيام هو ثمن المسكن خارج، ولكنه الشارح ده ينقل فتقول في المسألة عند المتقدمين، وإلا في العصور المتأخرة طبعا من يحصل على ربح ويشتري به مسكن لسكنى فإنه خارج عن وجوب الخمس. ومن الثاني أي من المراد من المساكن المسكن منها، أي من الأرباح أيضا. ومن الثالث يعني المراد من المتاجر الشراء ممن لا يعتقد الخمس كالعامي، فإن العامي خب لا يعتقد بوجود الخمس، خب أنا اللي مؤمن بوجود الخمس اشتريت منه شيئا، هذا ماله مخمس أو غير مخمس؟ ماله غير مخمس، هل يجب علي إخراج الخمس أو لا يجب علي إخراج الخمس؟ الرواية تقول أو الاستثناء يقول لا يجب علي إخراج الخمس. قال: ومن الثالث مراد من المتاجر يعني الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو الشراء ممن يعتقد الخمس ولكنه لا يخمس ونحو ذلك. طب هذا الاستثناء لماذا لم يذكره الماتن هنا في باقي كتبه وفتاواه؟ ذكر، ولكن في الكتاب هذا الكتاب لماذا لم يذكر؟ قال: وترك هذا الاستثناء هنا في هذا الكتاب إما اختصارا من باب الاختصار لأنه بان على الاختصار، وإما اختيارا لأن مختاره في الكتاب ماذا؟ أنه لا يرى هذا الاستثناء وإنما يجب الخمس في هذه الأمور أيضا، أو اختياران لأنه يعني هذا الاستثناء، لأنه هذا الضمير يعود على الاستثناء لأنه قول لجماعة من الأصحاب والمصنف لم يقبل ذلك القول. والظاهر الأول يقول لا، إنما لم يذكر المصنف هذا الاستثناء من باب الاختصار لا من باب أنه مختاره وجوب الخمس في هذه الأمور. لأنه لماذا الأول؟ ما هو دليله؟ قال لأن المصنف ادعى في كتاب البيان إطباق الإمامي على هذا الاستثناء نظرا إلى شذوذ المخالف. هذا كله ما يرتبط بسهم الإمام. أما النصف الآخر يأتي والحمد لله رب العالمين.